شكرا من القلب، شكرا مع الحب، إنا نقدركم بالخير نذكركم، فالبشريات بكم وبمثلكم تقرن. شكرا شكرا شكرا من القلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دي يعني كانت مفاجأة ان انا اقدر يعني مع الدعاء ومع فريق العمل اللي انا بدأت، انا اقدر اقول يعني اولى رحلات فعلا العملية والتدريبية معهم وبيهم. كانت ممكن البداية كان تواصلي مع اخواني ان انا كنت عاوز اعمل دورة في المنتدى، فصراحة جزاهم الله خيرا تقبلونا، وبالفعل انا متوقع يعني ممكن قلت ممكن نبدا مثلا 5 متدربين 10 متدربين، قلت والله كويس نبدا بيهم. بفضل الله كان معانا اكثر من 150 متدرب تقريبا في التوقيت ده. الحمد لله يعني طبعا يعني كعاده اي مشروع طبعا انه بيبدا يعني بعدد ضخم وينتهي بعدد بسيط. كانت المفاجاه اللي احنا ابتدينا ممكن بحوالي يمكن 35 45 متدرب على ما اذكر. انا طبعا انا مش عارف اي احصائيات، هم فاجئوني بالكلمه، فكان دي عم تقولوا يعني فهم. فابتدينا بعض المشاريع بفضل الدعوية، وطبعا كررنا الدورة ممكن مرة واثنين وثلاثة الحمد لله بعدها على مدار السنة ونص. فالحمد لله يعني طبعا يعني جه بعدها فترة انشغلت طبعا ببعض الأمور وتركت الفريق، ويعني طبعا انا مش تركت طبعا، لكن الحمد لله انا ممكن اسمع يعني الحمد لله يعني لغاية اليوم اللي زال موجود. وطبعا بصراحة يعني أنا تفاجئت يعني والله فعلا أما شفت الشغل اللي الناس عملته، ممكن فعلا أنت ممكن يعني تبذر بذرة خير وتسيبها، ولكن بعد كده ربنا عز وجل يعني ممكن يفتحها عليه. كان أحد إخواني كان بيذكرني دايما في بداية الطريق، كنت أنا بقول له أنا حاسس أنا ممكن يعني ممكن بشتغل وسبحان الله يعني مش لاقي أي أثر للشغل، فقال لي يعني أنت تذكر قصة غلام الخدود. غلام الخدود هو ممكن ما شافش الكم الهائل والخير اللي حصل بعديه، فصراحه الكلمه دي فعلا يعني فعلا اثرت فيه. وفعلا انت ممكن تعمل خير ما تعرفش ايه اللي ممكن يعني ربنا يسيبه لك يعني بعد ما انت تترك هذا المكان مثلا وتنشغل. ولكن الحمد لله يعني ان شاء الله الايام الجايه يعني تواصلت مع بعض الاخوه في المنتدى والموقع اللي انا بدات منه، ان شاء الله احنا الفتره الجايه هنجدد العهد وهنبدأ في دورة وشغل جديد وأعمال جديدة. إن شاء الله يكون هدفنا منها إن احنا نبني جيل جديد يبدأ يشيل شغل. يا جماعة يعني الناس بتقول احنا مش عارفين نشتغل ومش لاقيين نشتغل في احنا نفسنا نلاقي شغل دعوة. فضل الشغل اعزائي بقول كده يعني على قفا من يشيل الشغل كتير جدا، الأعمال ضخمة جدا، بس فين اللي يشيل؟ فين اللي يشيل؟ فإن شاء الله يعني ربنا يكرم كده ويسر، ويبقى لنا إن شاء الله يعني جميعا عهد جديد في الفترة الجاية. وآخر حاجة بس أحب أختم بيها هي كلمة مهمة جدا قبل الآخر بتاعك سؤال أسألك. تفضل. طيب هي الكلمة بس اللي عاوز أقولها إن زي ما الدكتور حازم كان بيقول من شوية إن خلال العشر سنين دي في مؤسسات دعوية كتير ظهرت، وفي شركات كتير طلعت، وفي صفحات فيسبوك، وفي منترات، وفي استصفت الكلام ده كله واصبحت على النطاق ضيق جدا. فالعبره هي يعني كما قال الامام مالك رحمه الله عليه: ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. انا لو قمت على شيء، وده حصل كتير جدا، وممكن يعني بعض اخواني عارفين الكلام ده، ان هو كان ممكن يعني ابتدى في طريقه الدعوي، ولكن مع الاستمرار لما بقى بدات الاضواء تسلط عليه وفلان الفلاني هيعمل دوره وفلان الفلاني عمل الموقع الكبير وعمل المقاطع وعمل الشغل ده، فغرته الاضواء دي، فللاسف الشديد بدات النيه يعني تحيد عن مسارها، فللاسف وقع الموقع، وقع الشخص ده. ففعلا يعني فما كان لله ذا ما اتصل، وما كان طبعا يعني ما كان لله وبالله، ما كان لله انت كن مخلص، بل ومتبع في ذلك. ما تبدأش تسلك بقى وتبدأ بقى ان انت تدخل بعض المنكرات. وده للأسف من اكثر الامور اللي بتواجهنا في مسيرة الميديا الدعوية. احنا ممكن يعرض علينا بعض الامور, يعني ممكن تغرينا في طريق الدعوة, نقول والله ده الطريق ده هيجيب لنا مثلا فلوس كتير ونقدر ان احنا نصرف منها على الدعوة. ولكن انتبه ان للأسف الطريق ده يكون بعيد عن الله. هتبدأ تتعامل فيه مع ناس دنيوية بحتة مش همها الدعوة, هتبدأ كل همها وخلاص ان هي تجلب لك الايه المال. طبعا يعني الكلام كتير مش عاوز يعني طبعا يعني زود. وجزاهم الله كل خير والله يعني على اليوم الجميل ده والرائع اللي احنا صنعناه. لقيته في خيط الله ما لقيتوش بره, هو الاخلاص. هي مش كلمة يعني, هي الاخلاص مش كلمة والله. الناس لما تستمر لغاية اليوم بنفس الكفاءة دي ده امر ثاني. في ناس يعني ممكن انا تعاملت يعني مع ناس كتير قوي العمل كفاءته بتقل بتقل بتقل, هو مش لاقي اقبال فخلاص بقى. فبدل يعني فبعد ما كان بيقعد مثلا 8 ساعات يوميا لله بقى بيقعد 5 ساعات, بقى بيقعد ساعتين, ما بقاش يقعد اصلا, بقى بيبتدي ان هو عاوز فلوس. يقول لك بص ان الشغل ده للاسف هو واقف على الماديات, او ان العمل ده مش هيقوم لان احنا يعني احنا مفيش ماديات. احنا ابتدينا مع اخواننا كان في 2010 تقريبا او في 2011 لما بدانا طريق الدورات. يعني سبحان الله احنا ما كانش فيه اي ماديات طبعا امنا, وما كانش فيه يعني ما كانش فيه التوسعه, يعني ما كانش فيه غرفه الهدايه الدعويه ولا صفحات فيسبوك ولا كان فيه عندنا اي اداه للنشر. لكن الحاجه اللي زي ما ابو سلمى كان مسالنا عليها من شويه, الحاجه انت اللي انت لقيتها في طريق الله هي الاخلاص للناس اللي فيه. هي الاخلاص ده والله ده يعني ده اللي بيبني, وعدم وجود الاخلاص هيعمل شرخ في طريقك الدعوي. فيعني فاسال الله ان هو يعني يرزقنا الاخلاص ان شاء الله ويثبتنا جميعا عليه. وجزاهم الله خيرا على اليوم والكلمات الجميله اللي انا والله استفدت منها كتير جدا, ورجعوني يعني سنين لورا. فانا والله يعني هي كانت من افضل والله الايام, يعني وكيف لا تكون يعني كيف لا تكون افضل ايام, وهي ايام كانت في سبيل الله وكانت بالله. جزاهم الله خيرا. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يعني هو احنا الحمد لله يعني هو احنا موجودين بفضل الله متواجدين, ولكن ممكن طبعا يعني امور الدنيا ممكن تشغلك ممكن تحيدك. لكن انت الاصل اللي انت يعني اللي انت ابتديت منه هو الدعوة الى الله. يعني ناس كتير ممكن بدأت فضلة يعني أصبح لها مقام كبير في يعني سواء في مجال الميديا في مجال التصميم, ومنهم من عرف أنه يسافر برا مصر. ليه؟ لأنه بدأ من المكان ده من موقع الطريق إلى الله. فأنت الدعوة ليها فضل عليك, الدعوة ليها حق عليك, لأن أنت بدأت من الطريق ده. فأوعى وإياك ودي نصيحتين, أوعى أن أنت أولا تحيد عن طريق الدعوة لأن ربنا فتح عليك من الطريق ده. والله ما فيش حد بيسلق طريق دعوي في يعني في أي مجال من مجالاتنا. أنا بتكلم أنا عن مجالات بتاعتنا في الجرافيك في الـ في الـ في التصميم في المونتاج في الموشن في التصوير في أي مجال من مجالات ميدي, إلا والله وربنا هيفتح عليك بص يعني من جميع النواحي, يعني من النواحي الدنيوية أو من النواحي الدينية. فأنت ما تحملش أي هم. طبعا دي النصيحة الأولى إن أنت تستمر. النصيحة الثانية اللي أنا بنصحها للجميع هو إن يعني زي ما الدعوة كان ليها فضل عليك فلا تنسى الدعوة. مش مجرد وخلصت اللي انت يعني يعني يعني مش تأديت واجب خلاص انا هعمل لكم مقطع فيديو كده يعني هي. لا لا لا, شغل اللي هو اللي هو تأديت الواجب ده صدقوني ده مش بيطلع بحاجة. وده اللي انا التمسته فعلا ان انا فوجئت والله يعني حتى الان اسماء بدأت معاها من 2010 من 2011 نفس الاسماء دي هي النهارده اللي انا شايفها ما شاء الله يعني يعني يعني انا سعيد والله منهم. المشرف والمشرفه واللي قائم بدور كذا واللي ماسك فريق واللي ماسك الصفحه واللي ماسك. فاسال الله ان هو يثبتهم. واخيرا بذكرهم برضه بقول امام مالك رحمه الله عليه, ما كان لله ده معتصم وما كان لغير الله انقطع وانفصل. انت كده كده هتشتغل, انت كده كده هتعيش حياتك. فطالما انت كده كده هتعيش وهتشتغل فقدم لاخرتك. جزاك الله خيرا.